صحتك تهمنا، إرشادات طبية، نصائح غذائية، وصفات طبيعية، كل ما يهم صحة الصغير والكبير تسمعوه كل نهار اثنين في صحتك تهمنا على تروازير اف ام. السادة مستمعي إذاعة رقاب راديو تروازير، نرحب بكم مرة أخرى في برنامج صحتنا وتهمنا على الموجة 107.4، واللي ما نجمش يتابعنا على الموجة 107.4 الأفام ينجم يتابعنا على صفحة الويب اللي هي صفحة راديو رقاب www.radio3wazir.org. الحلقة هذه تكون الحلقة الثالثة في برنامج صحتكم تهمنا. الحلقة الماضية الحلقة الثانية استضفنا خلالها الدكتورة الفاهمة أسليمي، مشكورة على حضورها من مستشفى رقاب. حدثتنا الدكتورة الفاهمة حول مرض نزلات البرد أو الجريب أو الزكام كما يسميه العامة. اليوم في الحلقة الثالثة هذه يسعدنا أن نرحب يعني بالدكتور عصام القادري من مستشفى رقاب زادة. كما أعلمناكم سابقا أن باش نتحدث في موضوع اللي هو موضوع العصر، هو حول مرض السكري. نرحب بك دكتور عصام. مرحبا بك سي ساسي، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تروازير رقاب، ونوجه تحية لجميع المستمعين بدون استثناء. شكرا دكتور عصام على هذا الترحيب. وبداية يعني نحن نحاول أن ندخل في الموضوع مباشرة، مرض السكري أو مرض العصر، وكما يسمى عند البعض المرض الحلو المر أو الصديق العدو. يعتبر المرض هذا مرض يعني يشل حركة المجتمع، يؤثر على الانتاجية خاصة عند المرضى المصابين. مشني باش ندخل في أسبابه لأنني باش خليها للدكتور عصام، لكن بصفة عامة يعني قلة الحركة والضغوط يعني والنمط الغذائي اللي دخل علينا جديد، ممكن هذه عوامل بعدين الدكتور عصام يفسرها لنا ويشرح لنا عليها بتفصيل. مرض السكر بتونس يعني هو يعتبر من الأمراض اللي شائعة، حيث يعني يشكل 11% من التونسيين، وهذه نسبة كبيرة، وهي أكبر من النسبة العالمية، حيث أنه في النسبة العالمية حسب المنظمة العالمية للصحة نسبة 9% من سكان العالم مصابون بالسكر. الآن يعني نحن بعد ما شفنا يعني حجم خطورة المرض هذا على العالم وعلى وطننا، وعلى إن شاء الله ربنا يعافينا كلنا من السكر، باش ندخلوا في مرض السكر يعني مشاكله يعني ومضاعفاته، وكيف أنه مرض السكر يعني يعطل نشاط المجتمع. باش ندخلوا دكتور عصام نحن في تعريف مبسط، يعني كما جرت العادة عادة مع السادة الأطباء نستضيفهم، نحاولوا أنه نبسطوا المساج أو الرسالة باش يفهمها المستمع، ونحن نتوجه للمرضى والناس العاديين مش مرضى، وربي يشفي الجميع. دكتور عصام لو تعطينا تعريف مبسط عن مرض السكري. هو بالنسبة لمرض السكري التعريف في أبسط صور نتاعه هو ارتفاع لنسبة السكر في الدم أو ما يعرف بالجلوكوز، وهو ناتج عن نقص في هرمون الأنسولين أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين أو كليهما. هذا التعريف البسيط معناه ارتفاع نسبة السكر في الدم. نعم طيب، بعد ما عرفنا يعني هذه مرض السكر بصفة عامة، دكتور عصام نحن حسب المعلومة اللي عندنا أنه مرض السكر فيه أنواع، ياريت يعني تعرفنا بالأنواع هذه. بالنسبة لأنواع مرض السكري هي أساسا نوعين. النوع الأول وهو وراثي ويسمى أيضا سكري الأطفال أو السكري المعتمد على الأنسولين، وما يعبر عن بالفرنسية ديابات أنسولينو ديبوندونت، وينتج عن خسارة يعني ديابات أنسولينو ديبوندونت. دكتور عصام أنه هو ما يتعالج إلا بالأنسولين، لا يعالج إلا بالأنسولين. نعم هذا كباش يفهمها للسادة المستمعين أنه أنسولينو ديبوندونت لا يعالج إلا بالأنسولين. وهو ينتج عن فقدان الخلايا المنتجة للأنسولين في غدة المعثكلة، اللي هي ما نسموها يعني المعثكلة، هي بالعامية طحال يعني، اللي هي البنكرياس. البنكرياس هي ثم اللي يسموها المريرة ولا المرة ولا غدة المعثكلة بالعربية الفصحى. بالنسبة نرجع معناها الأنواع الأساسية هما نوعين، النوع الأول كما كنا نحكو، والنوع الثاني هو السكري الغير معتمد على الأنسولين. وبالإضافة لهذا النوع الأساسيين هناك أنواع أخرى مثل منها سكري الحوامل. هذا باش تبقى البور مبسطة نكتفوا بذكر النوعين الأساسيين هذوما. نعم نحن نحاول عادة يا دكتور عصام بعد إذنك باش نتعمق في نوع ثاني اللي هو أكثر انتشارا خاصة في المجتمعات وخاصة أنه يصيب يعني الإنسان في فترة عمرية يعتبر مازال في عمر الشباب يعني في من الأربعين وتطالع ونظرا لمضاعفاته الكارثية تعتبر. دكتور عصام يريد يعني نبدأ بعامل الوراثة بالنسبة للسكر، يريد تحدثنا عن الوراثة بالنسبة للمرض السكري نوع الثاني. هو بصفة عامة مش نحكي على أسباب والعوامل المعرضة للإصابة بالنوع الثاني. يعتبر عامل الوراثة عامل مهم، خاصة وأن وجود حالات مرض السكري في العائلة تعرض صاحبه للإصابة بهذا النوع الثاني من مرض السكر. وتوجد أيضا عوامل أخرى منها السمنة وخاصة النوعية التي تتركز في البطن. وكذلك التقدم في العمر، حيث أن أكبر نسبة من الإصابة بهذا المرض فوق السن 45 سنة. وكذلك من الأسباب الأخرى والعوامل التي تؤدي للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري هي عدم ممارسة الخمول وعدم ممارسة الرياضة. ارتفاع نسبة الشحوم في الدم وهو ما يعرف بسندروم ميتابوليك. وكذلك بالنسبة للنساء هناك عوامل مهيئة للإصابة بالسكري النوع الثاني وهي سكري الحمل وكذلك ارتفاع وزن المولود. دكتور عصام بعد إذنك احنا باش نتعدوا لها خطوة خطوة وأول بأول. نحن تو نحب نعرف أن نحكوا على السكر، لكن الإنسان العادي اللي يسمع فينا المستمع العادي اللي مش مريض وربي يحفظه وقتاش يبدأ يشك في روحه أنه عنده السكر؟ يعني الأعراض يعني هذا سمحني الأعراض اللي هي تعتبر اللي هي رئيسية اللي هو الطبيب يبدأ يشك بنسبة 90% أنه الإنسان هذا عنده سكر. بالنسبة للإنسان العادي الأعراض التي يمكن أن تجعله يشك في الإصابة بمرض السكر هي العلامات التقليدية المتعارف عليها، وخاصة نذكر منها كثرة التبول. كثرة شرب الماء أو الإحساس بالعطش. وهناك عوامل أخرى أعراض أخرى كالفشل والتعب والإرهاق المفرط. وقد لا تكون هذه الأعراض واضحة في كل الحالات، ما نجم تكون ملتبسة ما تكونش واضحة بالضبط، ولكن في كثير الأحيان يقع الاكتشاف في المرض بمناسبة مضاعفات حادة وفي ظروف أخرى، وخاصة كالغيبوبة والجلطة القلبية ومظاهر أخرى كاعتلال الكلى واعتلال الشبكية معنا ضعف. يعني تحب تقول دكتور أنه وقت اللي يكون المريض هذا مثلا قدم للمؤسسة الصحية ويكون عنده مرض آخر مصاحب في نجم يفيقه بالسكر في خلال أنه هم يحفظوا في مرض آخر؟ نعم يعني مصاحب لي. نعم مثلا كما كنت نحكي لك مثلا عنده فشل كلوي ولا ضعف النظر. وكذلك احيانا بطريقه الصدفه يقع اكتشاف المرض عن طريق فحص دوري، وما يحيلنا الى التشجيع على كل مره يقع القيام بحملات المراقبه الصحيه. لا يقع القيام بحملات، ليش ما الواحد يمشي حملات مجانيه خاصه ينظم فيها الهلال الاحمر؟ وهذا بالمناسبه يعني نحن نشكر الهلال الاحمر برقاب يعني اللي قاعد يقوم بمجهودات في تقصي السكر ويساعد في الاخوان بالمستشفى المحلي برقاب، وهذه بادره يشكر عليها. دكتور عصام نحن حكينا على أعراض السكر وحكينا على العامل الوراثي، وقتاش الطبيب يعني يلتجأ إلى التحليل البيولوجي؟ بالنسبة للفحص البيولوجي معناها جليسيمي تحليل الدم، يعني نحن الفحص البيولوجي نقصد بها أو تحليل الدم تحليل السكر نسبة السكر في الدم. نعم. عند ظهور هذه العلامات اللي كنا نذكر فيها وخاصة مع تقدم العمر إذا كان العمر فوق 40 سنة، وكذلك في حالة الإصابة بمضاعفات كنا نحكي عليها مثلا نصدر المضاعفات بعدين يعني اللي نحب نفهمه هنا أنه مريض السكر وقت اللي تكون عنده الأعراض اللي سبق أن ذكرتها دكتور يبدأ إيش مثلا الشك في أنه يكون عنده سكر، ممكن يطلب الطبيب يطلب تحليل سكر. به نحب نعرف أن هنا نبين للسادة المستمعين يعني النسبة الطبيعية للسكر في الدم، هو عادة السكر حتى اللي مش مريض بالسكر ينجم يكون عنده سكر يعني في بدنه، لكن بالنسبة نسبة طبيعية للتحليل. نسبة طبيعية بالنسبة للتحليل نسبة السكر في الدم يجب أن لا تتجاوز 1.10 غرام أو ما يعادل 6.1 ملي مول، ثم زوز وحدات هم القياس. ويعتبر مريضا بالسكر كل من يتجاوز لديه نسبة السكر في الدم تتجاوز 1.26 غرام في اللتر أو 7 ملي مول، وذلك في حال الصيام يعني بعد يكون صايمي وهو صايم يعني يقع القيام بالتحليل. للتوضيح يعني قليلا انه هو نحن الدكتور عصام يحب يحكي لكم انه على اساس النسبه العاديه ما تفوتش جرام و27، هذه بالمفهوم البسيط اللي نفهمه. بالنسبه للمليمول دكتور انت تقصد بها هذا قياس رنج يسموه بالانجليزيه يعني نوع جديد يعني من اي الوحده القياس اللي هي الفني او اللي يخدم في التحليل ينجم يحسب لكم يرجعها لكم الجرام او الطبيب او الممرض او ما شابه ذلك اللي يكونوا في الاطار الطبي والشبه الطبي لقراءه هذا التحليل. حاجه اخرى يا دكتور، تو ثم حسب معرفتي يعني بسيطه ثم مرضى يقصدوا الأطباء اللي هم السكر يطلب عليهم تحليل، يقولوا تحليل 3 شهور هذا التحليل يعني ثم نعرفنا شو الفرق ما بين تحليل تاع الصباح اللي هو كل يوم يتعمل وتحليل 3 شهور كيفاش يعني نال المستمع يقول لك أنا كيفاش عندي 3 شهور أنا أكل في السكر أو ما نأكلش أو كيفاش تعرف أنت عندي ناس سكر خلال 3 شهور هذوم؟ هو التحليل هذا ما يعرف عنه تحليل الهيموغلوبين جلوكوزي الهيموغلوبين جلوكوزي بالعربية HGBAC1 هو تحليل لا يستخدم للتشخيص بالأساس ولكنه للمراقبة. نعم. للمراقبة تريمستريا معناها يعني كل 3 شهور. كل 3 شهور. نعم. وهو يعكس معدلات السكر في الدم لمدة 3 أشهر. تعتبر نسبة تحت 7% دلالة على التحكم الجيد في السكر. نعم. وما هو الحقيقة نحن معناها أسرعنا بالحديث على الهيموغلوبين جلوكوزي كان حبيت أنك نرجعها نرجع لها. هو التحليل العشوائي للسكر خاطر حكينا على قياس السكر في حاله اي باش نرجعوا له نحن بعد نرجعوا نحن مازلنا في المراقبه الاوليه لان ممكن انا تجاوزت شويه في حكايه التحليل خاطر ثم بعض المستمعين يسالوا شنو هو الفائده في التحليل تاع 3 شهور. لخص انا تو حسب ما قال الدكتور انه ثم تحليل اللي هو يقوم به المريض وهو صايم اللي ما يفوتش يعني نسبه جرام و27 ثم التحليل تاع 3 شهور هذا حسب ما فهمت منك يا دكتور هو تحليل للمراقبة وليس للتشخيص يعني باش ما نطلع مش هذا التحليل نعرف به مرض السكر. ثم حاجة أنا نحب ننصح بها في هذا المجال يعني شنو النصيحة اللي تقدمها اللي هو واحد يعني اكتشف نفسه أنه مريض سكر مراقبة نسبة السكر كيش يكون بها المريض هذا؟ معناها طريقة القياس السكر. نعم. في الدم عن طريق الآلة ثم آلة يدوية مثلا نجم يتخذها يشريها مش مكلفة برشا في بلد ما تجاوز 80 دينار. وطريقة استعمالها سهلة ونجم يقيس السكر وهو في حاله صيام او في او بطريقه عشوائيه بعد الاكل وما يهمش. وفي العاده معناها نسبه السكر كما كنا نحكي ما تتجاوزش يلزم ما تتجاوزش جرام 27 والا بطريقه عشوائيه ما لازمش تتجاوز 2 جرامات والا الطريقه التي كنا نحكي عليها وهي مكلفه شويه اللي مغلوبين جليكي هذه تعكس. لا نحن نحكي على الطريقه اللي هي منزليه المنزليه يعني الطريقه المنزليه معناها الجلوكوميتر معروف. انا نحب هنا نوضح حاجه مش باش نعمل دعايه للشركات يعني اللي يبيعوا في جهاز تقيس السكر. هو قبل كانت تعتبر مكلفة شوية في السعر توا أو أصبحوا تو شو يعملوا وقت اللي تشري أنت العصية هذيك بتاع التحليل كي تأخذ معاش علبة وعلبتين يعطوك جهاز بليش يعني هذه تعتبر بالنسبة لمرضى السكر تشجيع على مراقبة سكرهم. وزيد على ذلك يعني هو بالمستشفى أو بالمركز الصحي يوجد هناك يعني مراقبة للسكر. بالنسبة للعلامات السكر قلنا أنه نتابعها بالنسبة للتحليل هذا ولازم مريض السكر دكتور شنو اللي يزم يتعمل مثلا هو موجود في نعتبر مع تمديد الرقاب يعني اكتشف أنه مريض سكر وتم يعني التأكيد على أنه مريض سكر يعني هل عنده مواعيد أنه يمشي يعدي كل وقت ولا مفتوح له العيادة ولا مش نعرف بالضبط شنو الإجراء اللي يتبع أنت كطبيب بالمستشفى المحلي برقيب شنو اللي تعمله لمرضى السكر يعني يخضع مرضى السكري في المستشفى لمراقبة دورية حسب نوعية التوازن متاع السكر متاعه كل 3 شهور كل شهرين الموعد يعني يعطى حسب نسبة السكر متاعه يعني ثم سمحني دكتور يعني ثم عيادة خاصة بهم يعني ثم عيادة خاصة بالأمراض المزمنة كمرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم والمراقبة اللي تصير دوريا بالنسبة للمرضى السكري ويقع اللجوء إلى فحوص دورية لنسبة الجلوكوز في الدم نسبة السكر في الدم عن طريق التحاليل المخبرية وأحيانا عن طريق الجهاز اليدوي اللي كنا نحكوا عليه الفحص السكر كما توجد هناك تحاليل أخرى نذكر منها كما حكينا عليه الهيموغلوبين غليكي وهي غير متوفرة للأسف في الرقاب وكذلك يقع فحص تحليل نسبة الكوليسترول والشحم الثلاثي وتحليل الكلى وبغض النظر على معناها التحاليل هذه دوريا يقع بالطبع قياس ضغط الدم استقصاء المريض على حال القدمين برشا معناها حاجات نقوم بها بالطبع معناها الفحص على القلب ومعنى والتقصي على الإصابة بجروح أو خطر المريض السكري بالطبع عنده صعوبة في الالتئام بالنسبة للجروح يعني تنتعدوا هذيك المضاعفات تاع السكر دكتور اللي حبيت أن نوصل له أنا تو أنه يعني مرض السكر كمرض يعني هو الأمراض كلها تكلف يعني المالية الخاصة بوزارة الصحة تكلف شيء كثير واللي فهمته أنه السكر يعني يكلف الوزارة من خلال مضاعفاته من خلال الأمراض اللي تنتج عنه تنجوها بعدين هي المضاعفات لكن اللي فهمته أنه من خلال العيادات هذه اللي تعنى بمراقبة السكر يعني أنتم تحبوا توصلوا إلى يعني التقليل من خطورة المضاعفات هذا اللي فهمته أنا بالطبع هذاك الهدف متاعنا خطر الوصول إلى توازن أو إكليبر في نسبة السكر في الدم أقرب ما يكون من النسبة العادية يحمينا من المضاعفات وهذاك الهدف اللي نطمحوا له باش ما تصيرش مضاعفات عند مرضى السكري ما تصيرش الحالات المخطرة اللي تنجر عليه والله هو بالنسبة لمرض السكر كمرض هو بون شاسع يعني وفي الحديث يطول فيه ونرتحك شوية وخلي مرام يعني ترتحنا بفاصل موسيقي ونواصل بعدين عن علامات الخطورة يا خالي من الشغل عودة السادة المستمعين مستمعي إذاعة أرجاب، نحييكم مرة أخرى. نستضيف معنا بالاستوديو الدكتور عصام القادري من مستشفى أرجاب على الموجة 107.4 أو على صفحة الويب www.radio3r.org للسادة المستمعين اللي ما نجوش تحصلوا على الموجة هذه. الدكتور عصام هنا في الاستوديو حدثنا على مرض السكر، تحدثنا على مرض السكر ما هو المرض، أنواعه، على المضاعفات، العناية والمراقبة للسكر. الآن يا دكتور لو سمحت يعني ندخل في موضوع كما أعلنا قبل الفاصل، نحكي شوي على موضوع مهم جدا اللي هو في مرض السكر. ديما نسمع نحن يقول لك مريض السكر راهو يدوخ، مريض السكر ينجم يطيح، مريض السكر هذه هي الغيبوبة، هذه هي اللي نقوله غيبوبة السكر. ياريت يعني نعرف من خلالك يعني تحكينا على هالغيبوبة هذه ومشاكلها. هي أنا الهدف من الحصة هذه ومن متابعة المرضى السكري بالطبع تجنب الوقوع في المضاعفات اللي مش نحكي عليها تو. والمضاعفات هذه راي معناها تنجم نقسموها لجزء نوع. أذكر بعدين بعد ذلك لو سمحت يعني نحن خلينا نحكو على الغيبوبة كغيبوبة بعدين المضاعفات تنجوها. نحكو على الغيبوبة أو دوخة السكر أو ما يعني هذه أغلب السادة المستمعين يقول لك أنا سمعت بلان عنده السكر وطاح سوق في كره بداخ طاح في كذا لقدر الله. يعني هذه هي الأهم شيء نحبوا نعرفوا الغيبوبة ما هي وشنو السبل اللي كيفاش نتصرفوا يعني وقت اللي يكون نحسوا بغيبوبة. هي الغيبوبة بالنسبة للحظة في عند مرضى السكري هي تنقسم من الأسباب معناها ثلاثة أنواع. ثم النوع الأول انخفاض نسبة السكر في الدم. وهي تلاحظ بالأساس عند المرضى من النوعية الأولى. هي الذين يخضعون للحقن أو مرضى سكري من نوع ثاني. الذين يخضعون أيضا الحقن في المراحل المتقدمة. هذا بالنسبة للغيبوبة النوع الأول وهو انخفاض السكر. بالنسبة للغيبوبة النوع الثاني هي غيبوبة ما يعبر عنها ارتفاع مفرط للسكري أو يسمى البيروسمولير. كوماي بيروسمولير وما يعبر ناتج عن الارتفاع. ناتج عن الارتفاع. طيب دكتور سمحني هنا انت جريتني للحديث على موضوع انا نحب نعرفه من خلالك ديما سامحني في الاسئله باش تكون يعني متواتره وكثيره. يعني الغيبوبه هذه ترجع ثم غيبوبه الارتفاع وغيبوبه الانخفاض. نعم غيبوبه كما كنت نحكي لك بالنسبه كي يطلع السكر تزيد غيبوبه مش في كل الحالات. بالطبع مش في كل الحالات. اما ارتفاع اكثر من 3 جرامات وخاصة في المراحل الأولى من مرض السكري وهو ما يسبب في استنزاف كنت حاب نفصله معناها ولا أنا مسج وهو ما يسبب في استنزاف الماء من الجسم وما ينجر شيح يعني يقولوا نحن وما ينجر من حالة الجفاف الجفاف وبالطبع لا يوصل حتى لفقدان الوعي. وثم نوع آخر ويسمى التحمض الدم الكيتوني أسيتوسيدوز ديابيتيك. وهي بس السادة المستمعين يعني المواضيع هذه اللي هي الكلمات الطبية ما تهمكمش برشا نحاولوا نحن هو التحمض معناها حالة تحمض في زيت الحموضة يعني زيت الحموضة في الدم, الدم. وهي أيضا تسبب فقدان الوعي. وهذه الحالة التحمض في مرحلة ثانية من ارتفاع نسبة السكر في الدم. هذه بالنسبة للارتفاع وبالنسبة للانخفاض. الانخفاض هو نقص بالنسبة للخلايا المخ عندما تفقد عنصرين أساسيين هو الأكسجين وإلا السكر ما يعبر عن بالجليكوز. عندما ينخفض إلى درجة حرجة هذين العنصرين الأساسيين يصاب الإنسان بفقدان الوعي. يعني الخلايا بتاع الدماغ يعني نحب نقوله بالعامية الخلايا بتاع الدماغ تعيش على الأكسجين وعلى السكر. بالطبع هذيك هذاك بالطريقة الوحيدة اللي نجم تعيش بها وتحافظ على الوعي متاع الإنسان ويبدأ فايق معنا. نعم دكتور أنا نحب ناتو حير في حاجة حالة اليقين. أنا نحب يعني توضح حالي أنا يعني ممكن أن أشارك المستمعين في الحيرة هذه. وقت اللي تقول لي أنا نسمعها هذه وقت اللي يقولوا أنه إنسان فقد الوعي من السكر وأنت تو تقول لي السكر النجم تفقد الوعي بارتفاع السكر في الدم وثم غيبوبة بانخفاض السكر في الدم. أنا بالنسبة لي هنا اللي نسمعه يقول لك مريض السكر أعطيه سكر وقت تلقاه في غبوب. يعني أنا نحب تفهمني الحكاية دي، مش فاهم أنا. هي والله بالنسبة ما تصلحش ديما أعطينا السكر المريض مصاب بالسكر ويوجد وتلقاه في حالة غيبوبة ملقى في الشارع، راهو مش بالضرورة عنده انخفاض بالسكر. صحيح نسبة كبيرة خاصة عندهم النوعية الأولى أي مرضى السكر اللي يستحقوا للحقن الأنسولين، اما كذا بدا عنده ارتفاع وتزيد انت تعطيه السكر ربما تزيد تفاقم له الوضعيه نتاعه. واضح. لذلك يجب الاحتياط، والمستحسن انك اذا ما ثمش مركز طبي قريب اقل ما يمكن تقيس له بالجهاز اليدوي وتقيس له السكر باش تعرف هل يتطلب زياده سكر ولا، وهي ما تستغرقش قطره الدم في الصباع دير تعرف. باهي دكتور حاجه نزيد نسالك فيها. انا بالنسبه لي انا لنفرض انا مريض سكر مثلا، شنو العلامات اللي تبدا على جسمي نحس بها، والاحساس الاول هو الشعور اللي تخليني كاني نحس اني باش ندخل في الغيبوبه هذه، على الاقل يكون عندي تحذير من جسمي. يعني بالنسبه لل معناها الغيبوبه الناتجه عن انخفاض في السكر، هي ثم علامات مهيئه لها تحس بها مريض السكر. نعم. المصاب بالمرض السكري عافانا وعافاكم الله. بينها العلامات هذوما الشعور بألام حادة في المعدة والتعرق الشديد وحالة رجفة والتعرق بشدة كما كنت نحكي، هذوم العلامات هذوم مهيئة للإصابة بالغيبوبة بسبب سقوط نسبة السكر. يعني كأنك تحس راك باش دوخ. باش الدوخ يعني كالشعور بتاع الدوخل في الغثيان وفي برشا حوايج. إن شاء الله نحن الأخوة المستمعين يعني يحاولوا أنهم يتلافوا الغيبوبة هذه الأخوة المرضى بالسكر، ونحاول أنه نناشد يعني كل مرضى السكر أنه يكون عندهم ما يفيد أنهم مرضى في السكر، يعني في محافظهم ولا ثم بطاقات نتذكر قبل كانوا يكتبوا على أساس أنه الشخص هذا مريض بالسكر، على الأقل وقت إسعافه يبان أنه أول وقت اللي دخوله إلى المؤسسة الصحية يبان أنه هذا مريض بالسكر. دكتور احنا باش نوصلوا معك إلى المضاعفات لهذا المرض اللي هي تنجم تكون من أهم المحاور في هذه الحصة. ياريت تفندلنا يعني المضاعفات شنية بالضبط. هي المضاعفات اللي كنا نحكو عليها توا وهي المضاعفات الحادة واللي كنا نحكو عليها. نعم. تماما. وبالنسبة للمضاعفات اللي ماذا بينا نتجنبوها هي المضاعفات المزمنة، ويمكن تقسيمها تقريبا إلى نوعين أساسيين. نعم. المضاعفات المزمنة التي تخص الأوعية الدموية والمضاعفات المزمنة التي تخص القدمين. بالنسبة للأمراض الوعائية يعني اللي تتعلق خاصة بالعروق يعني تتعلق بالشرايين بالدورة الدموية وهي التي تمس الأوعية الدموية والقلب. حيث أن الارتفاع المزمن للسكر يتسبب في تلف الأوعية الدموية وتصلبها، ويقع التلف بدرجة أولى في الشعيرات الدموية. نعم. وهو ما ينجر عنه بالنسبة للشعيرات الدموية ينجر عنها تلال الشبكية. شبكية قصد الشبكية العين. طبعا هو سبب يعني رئيسي للعمى. أنت الدكتور ذكرت لنا يعني ثلاث مضاعفات اللي هما أنا نحوصلهم في أنه اعتلال يعني في الدورة الدموية من خلال إصابة الشعيرات والعروق والمضاعفة الثالثة قلت لي على القلب اللي هو المحرك الرئيسي. وصلت بنا للاعتلال الشبكي اللي هو يأثر على الضر المصاب بالسكر. واعتلال الكلى عند مرضى السكري والذي ينجر عنه فشل كلوي مزمن. نعم. وحتى الوصول إلى تصفية الدم. وكذلك اعتلال الأعصاب الطرفية ويصيب عادة الأصابة الطرفية قصدك اللي في الأطراف يعني في اليدين وفي الرجلين. أي نعم. يشعر المريض بتنمل في الأقدام وفي اليدين، وهذا ناتج على ضعف الدورة الدموية التي تغذي الأعصاب. هذا بالنسبة للتلف الذي يصيب الشعيرات الدموية، والأخطر من ذلك هو التلف الذي يصيب الأوعية الدموية الكبيرة والقلب، وهذا التلف يتسبب في الذبحة الصدرية ونسموها بلغة الدارجة الجلطة. الجلطة عفانا وعفاكم الله. وهي ناتجة عن تصلب الشرايين وكذلك الفشل القلبي، أمراض القلب والجلطة الدماغية والأمراض الوعائية في الأطراف. تنتج عن انسداد العروق في الرجلين خاصة. يعني نحن توا نحاول نحوصوا المضاعفات هذه من غير ما نتعمقوا فيها بطريقة أنه السادة المستمعين يصابوا بالفزاع. يعني كما ذكرت يعني أنا من أول الحصة أنا قلت لكم شنو مرض السكر. هو مرض السكر الحلو المر وصديق العدو. يعني أنت الصديق، يعني إذا ما تصادقوش شو اللي العدو متاعك لدود. يعني مرض السكر كيفاش تصادقه أنك أنت باش نشولها بعدين مع حضرة الدكتور عصام باش يورينا يعني الطرق الوقاية كيفاش باش نكون مريض سكر كيفاش مش نعيش في الحياة. دخلنا في المضاعفات. المضاعفات اللي هي حسب ما فهمت أنا من الدكتور عصام نبدأ من تنميل الأطراف، هذا من اعتلال يعني الأعصاب وتأثيرها، من الدورة الدموية وارتباطها كذلك بالأطراف، أمراض القلب ما يؤدي يعني إلى عفانا عفاكم الله يعني ذبح صدرية اللي هو المرض المفاجئ أو جلطة، كذلك يعني العين يعني يلزمنا نحافظ على عينينا، الكلى لا قدر الله يعني يصبح الإنسان يصفي. هذا كله إذا نحن ما اهتميناش بالمرض هذا وما رعيناش وما اعتنيناش بالمراقبة نتاعو نجم نكون عرضة لهذه المضاعفات لا قدر الله. وهذا يرجع بينا الحديث إلى أول الحصة عندما قال الدكتور عصام أنه نحن ثم عيادة بالمستشفى تراقب السكر وثم أجهزة لمراقبة السكر. هذا كله يعود ذلك إلى الوعي زاد دكتور عصام. يعني ما عرفش وعي المريض ثم يساعد الإطار الطبي والشبه الطبي في تخفيف المرض. وعي المريض قصدي بالطبع الوعي متاع المريض هو العنصر الأساسي في العلاج وفي متابعة العلاج، وهو اللي مكننا من الحماية من المضاعفات والحكايات هذه. خطر عدم وجود وعي يعني عدم تعلق المريض بالدواء وعدم معناها خضوعه للفحوصات الدورية، وبالطبع ما ينجر عنها ارتفاع في مرض في نسبة السكر في الدم والتي ينجر عنها بالأساس المضاعفات اللي كنا نحكي عليها. عفانا وعفاكم الله يعني من هذه الأمراض كلها. باش ندخلوا في موضوع اللي هو يعتبر مش في حلقتنا الرئيسية، نحن قلنا نحكوا على السكر، ركزوا على السكر النوع الثاني، حكينا على السكر النوع الأول. ياريت يعني للأخوات يعني المستمعات وربنا يوصلهم يعني بالسالم خاصة للحوامل ويقيهم شر السكر. تلاقيهم هم اللي سمعوا سكر الحوامل يعني تلاقيهم توروا مفجوعين وحبوا يسمعوا الدكتور يعني إيش مش يقول في الموضوع هذا. نحكوا شوي على السكر الحوامل. بالنسبة لمرض السكر، ارتفاع نسبة السكر في الدم عند الحوامل هو رأي موجودة مش بكثرة، وأحيانا لا يلجأ الطبيب إلى استعمال الأدوية وراءه الرجيم وممارسة الرياضة في أغلب الحالات تكفي ولا يقع اللجوء إلى الحقن. خاطر بالنسبة لمرضى الحوامل لا يقع علاجهم بالحقن، حقن الأنسولين. لا يقع اللجوء إليه إلا في الحالات الخطيرة واللي ما تستجيبش للرجيم، معناها للرجيم والوسائل غير الدوائية. وبالطبع بالنسبة معناها ارتفاع نسبة السكر في الدم عند الحوامل راه تنجم تنجر عليه مضاعفات عند الجنين كارتفاع الوزن كالتشوهات الخلقية. راه مش نخوف فيهم أما معناها راه بالنسبة لمرضى الحوامل لازم يخضعوا دوريا للكشف عن تقصي السكر على الأقل مرة في التريماز، مرة كل ثلاثة شهور. كل ثلاثة شهور. وهو ما يقع القيام به عند القوابل عنا في المستشفى. وهذاك معناه الموضوع هذا يعني ضمن التحاليل اللي تطلب للحامل يطلبوا السكر يعني السكر وفقر الدم بالاساس واعتمد بالنسبه للحامل اللي تكون عندها السكر وما تاخذش الانسولين. شنو اللي يلزم تتوخاه يعني الحامل يكون احتياط وكهو ولا تاخذ دواء ولا كيفاش تكون؟ هو في المرحله الاولى ناخذها للوسائل الغير دوائيه اللي هي ممارسه الرياضه والحميه. نعم. الحمية الغذائية كما يقع القيام به عند المرضى الآخرين في الحقيقة. نعم. وإذا ما استجابتش الوسيلتين هذوما يقع اللجوء في مرحلة أخيرة إلى حقن الأنسولين في أحيان كثيرة بعد الولادة، معناها ينتهي حكاية مرض السكر عند النساء الحوامل ويتعدل السكر متاعها آليا بعد الولادة، وفي أحيان أخرى تبقى مصابة بمرض السكر وما ثماش قاعدة الحق. أما العلاج حبيت نأكد أنه العلاج بالأنسولين عند المرأة الحبلة في آخر مرحلة يقع اللجوء إليه. دكتور أعتقد أنك يعني تعبت شوي من الأسئلة متاعي كثيرة. ثم حاجة يعني بالنسبة للسكر، عاد كل مرض تلقى فيه علامات خطورة، شنو العلامات الخطورة اللي هي تصاحب مرض السكر؟ إيش معناها؟ إيش تقصد بعلامات الخطورة؟ اللي هي وقت اللي يكون أنا مثلاً، نزيد نبسط لك سؤال، يكون أنا مريض بالسكر، أنا نعرف المضاعفات هذه اللي هي لقدر الله تنجم إذا ما نراقب السكر متاعي نجم يكون معرض لمضاعفات طويلة المدى نجم تقول، لكن اللي هي علامات الخطورة وقت نجم نكون معرض لأي حادث في حياتي مفاجئ من جراء السكر. هو عدم توازن نسبة السكر في الدم يعرض مولاه للمضاعفات هذه، والعلامات اللي نجم يفيق بها مثلا ضعف النظر الذي يعكس اللي أنه عنده اعتلال في الشبكية، نجم مثلا ضعف نسبة التبول، خطر هذا يعكس أنه ضعف في الكلى، مثلا آلام في الصدر، آلام خفيفة نجم تكون، أو خطر مريض السكر نجم ما تجيش آلام رب نسبة ذبح الصدري من اللون. نعم. تجي كان في مرحلة متأخرة. تنمر الأطراف هذا يعكس وجود مضاعفات، العلامات هذه كل. نعم. وإلى التعرض إلى غيبوبة بصفة مستمرة، الغيبوبة هذه معناها راه سكرك مش مريق، وبالطبع مدام سكرك مش مريق على فترة طويلة راك كون متأكد أنك مش تتعرض للمضاعفات والحالات المخطرة اللي كنا نحكو فيها من جميع أنواع المضاعفات. ربنا إن شاء الله يعافينا من مرض السكر ومضاعفاته. دكتور يعني باش ندخل في موضوع آخر، هو أن احنا قبل بشوية أنت قلت تقول أنه ثم النوع الأول هو اللي يعتمد على الأنسولين. باش ندخلوا هنا في موضوع العلاج يعني اللي هو السكر النوع رقم 2، عادة أول واحد إنسان يكتشف يعني أنه مريض سكر، هل هو مباشرة باش يتعدل ياخذ الأنسولين؟ وخاصة تعرف هو نفسيا الإنسان وقت اللي يتصاب بمرض وتحطه تقول له أنا خذ الأنسولين مباشرة ما يقبلهاش يعني ثم ناس يعني تجحد المرض هذا وما تحبش وتخفيه يعني. يا ريت تحدثنا على العلاج يعني. هو ما يخفاش على الناس كل كما كنا نحكوا على المضاعفات، رغم المرض السكري مرض ثقيل ومكلف لميزانية الدولة ولصحة المواطن، وباش يقبلوا الإنسان راه مش سهل، لكني إذا المريض مصاب بمرض السكري كان السكر متاعه نسبة السكر متاعه متوازنة وطبيعية راه بإذن الله معناها عنده مش أمل الحياة كما الإنسان العادي، أما بنسبة كبيرة ما تصيروش مضاعفات بحول الله ويعيش مرتاح. الهدف الأساسي من العلاج بالطبع هو باش حبيت نأكد عليها النقطة هذه، هو الحفاظ على نسبة السكر في المعدل الطبيعي متوازن، يعني أقل من جرام 27 ماذا بينا حتى أقل، وكذلك نسبة السكر بقياس عشوائي أقل من 6 جرامات في أي فترة من اليوم، ونسبة الهيموجلوبين جليكي أقل من 7%. هذه الأهداف المطلوبة. وكذلك مع نسبة السكر يجب أن يكون هناك ضغط جيد للدم ونسبة عادية من الكوليسترول، هذوما ماذا بينا هدفهم، هذا الهدف الأساسي من العلاج. والعلاج راه كما كنا نحكوا راه مش بالضرورة أدوية ولا حقن، ولا راه برشا مرضى عدد لا يستهان به. نعم. يقع معناها تعديل نسبة السكر بوسائل بسيطة غير دوائية. وهالوسائل البسيطة هذه اللي نكدوا عليها هي اللي يقع إخضاع أي مريض بارتفاع نسبة السكر إجراءين أساسيين، الأول هو الحمية الغذائية والإجراء الثاني هو ممارسة الرياضة بصفة منتظمة. هنا باش نؤكد على كلمة منتظمة. نعم. هنا باش ندخلوا لموضوع آخر اللي هو ارتباط الغذاء بالعلاج. وقبل ما ندخل في الجانب هذا، حسب رأيك يعني الجانب النفسي عنده يعني الطبيب المعالج يراعي الجانب النفسي لمريض السكر اللي هو مكتشف جديد، يعني نرجع لعدم القبول للمرض وما شابه ذلك، هل الطبيب يعني يعطي قيمة للجانب النفسي للموضوع هذا ولا؟ والله هو الجانب ما يخفاش على الناس كل الجانب النفسي جانب مهم ياسر. وانا شفت حالات حتى اللي في بداية اكتشاف مرض السكر ولوا مشوا البسيكياتر، معناها طبيب نفسي. نعم طبيب نفسي. وفي الحقيقة معناها نحن نحكي لك بصدق معناها ما نركزوش ياسر على الجانب النفسي. نعم. على خاطر نسبة عدد المرضى وعدد معناها الوقت المخصص لكل مريض. نعم. ما يسمح لكش انك تتواصل برشا في الموضوع. نرجع للاكتظاظ يعني. اي بالطبع نظرا للاكتظاظ. نحاولوا ديما نهونوا عليه المريض من المرض هذا. ونحن بيدنا ما ندخلوش الادويه كان. نعم. في بعد حصتين وثلاثه من اللي معناها من المواعيد نتاعه. وبالطبع الجانب النفسي وقبول المرض يعني بالاساس ويفضي بالاساس الى قبول العلاج. وهذاك علاش راهو يلزم ناكدوا على الجانب النفسي بالنسبه لمريض السكر. والله هو بالنسبه للجانب النفسي هو في مجرد حلقتنا هذه تبث من اذاعه رقاب يعني مشكوره للساده المستمعين، هي اساسا لتخفيف من الجانب النفسي للساده للمرضى بالسكر. ديما نحب نبين لهم كما قال الدكتور انه السكر تنجم تعيش معاه كالانسان العادي. مجرد تطمين من الدكتور يعني عصام على أنه السكري تنجم يكون مرض سهل ونجم يكون مرض يعني صعيب إذا ما طوعتوش يعني أو ما راقبتوش. دكتور يعني ياريت نحن نتعمق شوي في عملية الحمية. الحمية بالنسبة للمريض السكري يعني. هو سيساسي ماذا بينا عنصرين باش نحكوا عليهم. نعم. الحمية وممارسة الرياضة، هذوما اللي أكدوا عليهم خطر، هذوما متاحين. نعم. وما يتطلبوا حد شيء معناها، لا كلفة لا حد شيء. أنت حبيت نبدو بالحمية الغذائية. نعم. باش نعطي مبادئ عامة بالنسبة للحمية. يجب ولا تتجاوز السعرات الحرارية موارد الطاقة معناها بالنسبة. نعم. للشخص. ايه. المصاب بالسكري والسعرات الحرارية ما تزمش تتجاوز 2000 كيلو كالوري يعني الحريرية. حريرية يعني. هذه في النسبة هذه في الوجبات ال 24 ساعة بالطبع. وهذه الوجبات يجب أن تكون موزعة على 3 وجبات رئيسية وثلاث لمج يعني فطور ولمج. نفهم شوي دكتور. نعم. يعني يقولون فطور صباح أي. وبعدين لمجة العشرة أي. وبعدين ثم أفطور في نص النهار ولمجة الأربعة ولمجة الأربعة وعشاء والعشاء وكل سيوم مع العشرة متاع الليل يعني لمجة أخرى في العشرة متاع الليل. أي. بي دكتور هذا ما تكونش يعني كم هائل من الأكل هذا؟ هي راي يعني كما كنت نحكي لك المجموعة متاعها ما يجوز 2000 حرية يعني اللي فهمته أنا يكون خمسط للسادة المستمعين. يعني من يكون بشتوكل مثلا كيلو لحم باش تحاول توزعه على 6 مرات. واضح. هذه يعني على اي على عوض اللي باش تاكله في وقت واحد اللي هو يثقل يعني الهضم ويزيد ويطلع لك السكر ويتعبك. تولي تقسم الوجبات هذه على فترات. اي فترات باش ترتح حتى ترتح البدن نتاعك. ثم مبدا اخر عام بالنسبه للحمل الغذائي، يجب ان تتوزع موارد الطاقه بالكيفية الآتية. نسبة 50% سكريات أو نشويات. نعم. 30% دهنيات و 20% بروتينات. هذه معناها يعني شيماتيك. هذه أيوة هذه الوجبات نتاع الإنسان لازم تكون متوازنة. أي. في كما قلت أنت فيها سكريات وفيها نشويات، ما تكونش مثلا الدهنيات أكثر والنشويات أكثر. يعني هذه يجرنا إلى أنه الإنسان يعني يحاول أنه يراجع طبيبه أو إذا موجود يعني أخصائي تغذية يكون مفضل يعني بالطبع. وهو للأسف نحن ما نتوفروش على إخصائي في التغذية في المستشفى وهو راهو عنده دور مهم ياسر في الأمراض المزمنة هذه. من هذا المنبر يعني نحن من هذا المنبر بالطبع نناشد ونطالب بوزارة الصحة أكيد. لأنه الرقاب يعني مش قليل في عدد سكانها ومش قليل في عدد مرضى السكر. ياريت يعني مش خسارة في مستشفى الرقاب أنه يكون إخصائي يعني للتغذية كما بعض المعتمديات الأخرى. يعني أنا نتذكر أنا اللي نعرفه أنا حسب علمي أولاد حفوز يعني جارتنا عندهم أخصائي للتغذية له بمرضى السكر يعني. وخاصة كما كنت أنت في الأرقام نسبة 1 من 10 من المواطنين مش من المرضى من المواطنين عنده إصابة بمرض السكر. واحد العشر متاعنا أكثر من العشر حتى حسب تم إحصائيات جديدة أكثر من العشر مرضى بمرض السكر. نرجع لحكاية الحمية الغذائية باش نأكد على السكريات راهي ما لازمش تتجاوز من 200-250 جرام يوميا. الدهنيات ما تجاوزش من 60-70 جرام يوميا والبروتينات في معدل 40 جرام. ومش مفصل معلومات عامة راهي في الحقيقة. بالنسبة للسكريات راهو يلزم الحد من السكريات سريعة الاحتراق كالحلويات اللي هي والمشروبات الغازية. السكر الصناعي يعني. هذا السكر الصناعي هي. هذه كلها سريعة الاحتراق وتتسبب في ارتفاع سريع لنسبة السكر في الدم خطر يقع امتصاصها بسرعة في الأمعاء. وكذلك يجب مزج السكريات مع الوجبات المختلطة. ما نكلوش مواد نشوية وحدها بما معناها معنا سكريات ودهنيات وبروتينات مع بعضها ممزوجة. ويفضل الأغذية ذات مؤشر السكري المنخفض كالفواكه الجافة والحبوب والعجين. هذا بصفة عام بالنسبة للسكريات. بالنسبة للدهنيات تفضل الدهنيات المصدرها نباتي على الدهنيات المصدرها حيواني يعني كزيت الزيتون ونبات الزبدة. والدهنيات المشبعة تفضل أكثر من الدهنيات الغير مشبعة. هذه يعني المشبعة بالعكس سمحني الدهنيات الغير مشبعة ماذا بينا 2/3 دهنيات غير مشبعة و3 دهنيات مشبعة. الغير مشبعة موجودة في الحوت وفي الزيت زيتون وكذا. وكذلك يجب تجنب المواد الغنية بالكوليسترول وخاصة الكبد. نحن اللي يمرض يشول الكبد هذه ظاهرة في مستشفياتنا يعني مريض بالدم والسكر يجيبوا له الكبدة ويجيبوا له المالح ويجيبوا له للأسف هذيك معناها مضطرايف. ما عندي خويا في فرنسا حتى الواحد خرج عن نطاق في الكبدة أرخص حاجة يحكي لي معناها في فرنسا أرخص حاجة في فرنسا الكبدة. أول ما بدأ معنا سكن غادي مغرم بها بقى رخيصة معنا نزل على الكبدة بطل طبعا كي عطيت المعلومة دي بطل. بالنسبة للدهنيات نركز على نقطة مهمة أهمية الأوميغا 3 الأوميغا 3 اللي هي موجودة موجودة في السمك موجودة في زيت الزيتون في بالي. والأوميغا 3 مش ثم حتى نوع من البيض يبدو موجود فيه هاي موجود. الأوميغا 3 هذه عندها دور مضاد الأكسدة من بين الأضواء وتوازن الدهنيات في البدن ومضاد الكوليسترول. حسب علمي نعرفش كنت صحح لي الأوميغا 3 هذه الأوميغا 3 هذه موجودة عندنا نحن في اللوز وفي اللوز بالفعل في الفاكهة موجودة بالفعل. العنصر الثالث من المواد الطاقية اللي كنا نحكي عليها سكريات الدهنيات البروتينات يلزم ما تتجاوزش 40 جرام. والمفضل بروتينات قصدك من شنو البروتينات باش يفهم بعض المستمعين اللحوم اللحوم وتفضل اللحوم البروتينات النباتية الموجودة في الحمص والفول البقول البقول الجافة. وماذا بين 3-4 بروتينات نباتية و4 بروتينات حيوانية واضح. وبالنسبة للحمية الغذائية نعود نأكد على أهمية التوازن الوجبات. ويجب أن تكون غنية بالألياف الغذائية كالحبوب والخضر وكذلك غنية بمضادات الأكسدة. ونأكد كذلك على أهمية البوتاسيوم والكالسيوم. والبوتاسيوم موجود في بالي في البنان وفي حتى في اللوز موجود رأي. يعني هو حسب ما فهمت أنا ببساطة أنه المريض بالسكر كي يرجع لماكلتنا القديمة هذيك اللي موجود فيها النخالة وموجود فيها القمح وموجود فيها الفواكه واللي هو طبيعية والإنسان قبل اللي يبعد على الكهرباء ويمشي على رجله ويخدم ويقوم بنشاط هذه نجم يكون علاج لمرض السكر. يعني صحيح السكر ممكن ما يتعافاش من الإنسان، لكن يكون إنسان يعني مريض سكر معافى يعتبر. ثم نقطة ما حكيناش عليها، الهرم الغذائي. نعم. وهي ثم مطويات موجودة وثم حد بصدد الإعداد موجودة حتى في عنده الانترنت نجم يدخل ويشوف. الهرم الغذائي يعطيك شنية الأنواع الماذا بك تتجنبها؟ النجم لقاها مثلا في المستشفى المحلي برقاب، يعني إذا مريض سكر وما يقصد المستشفى حكيك موفرنا ثم مطويات متوفرة. وثم معناها حتى في صد الإنجاز كما وريتها لك سيساسي. نعم. بسيطة ما فيها حتى شيء معناها. المطويات هذه في شكل هرم، الهرم الغذائي هذا القمة متاعه هي الأطعمة التي يجب تجنبها والتقليل منها. نذكر على سبيل الذكر معناها في قمة الهرم توجد الزيوت والسمن المعروف عليه الدهان والزبدة. وفي القاعدة متاع الهرم ثم ستة أنواع معناها يا ربي الأنواع ذيك معناها الخبز والحبوب والنشويات. ومعناها متوفرة وهي البسيطة معناها الواحد. وكان تحب معناها سيساسي كان معناها في مناسبات مع التنسيق مع الهلال الأحمر. نعم. نوفروها المطويات هذه ونوزعوها مجانية معلش لا خاصة به. هذا وعد يعني من الدكتور عصام أنه باش يمدكم بمنشورات تثقيفية حول الغذاء المناسب لمرضى السكري. إن شاء الله باش تكون متوفرة في المستشفى المحلي برقاب، نوفرها يعني بالتنسيق مع الهلال الأحمر برقاب كذلك. نحن نتعدوا يعني نتجاوز موضوع الغذاء والعلاج، ونحاول أنه من خلال الجزء الآخر من البرنامج باش نحكوا على السكري وبعض الأمراض الأخرى، علاقته بالأمراض الأخرى. نحس أنه أرهقتك يا دكتور يعني بالأسئلة. استدراك على خطر حكينا على الوسائل العلاجية الغير دوائية، حكينا على الحمية وما حكيناش على الرياضة. كان الوقت ما يسمحش نحكي بعجالة. لا تون نتعدوها من الرياضة احنا خطر حطينا في الجزء الاخر من البرنامج. لكن نحن كل ما نحس بالارهاق يعني مرام تتحفنا بفصل موسيقي اللي ريحنا ويريح السادة المستمعين من الخوف اللي زرعناه فيهم. على الخطوة على هم السنين وترحل صرختي في وادي لا صدى يوصل ولا باقي أمين. كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوقت. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوقت. على لون السما الهادي على الوادي على موتي وميلادي. على لون على موتي وميلادي. حبيبي لو أياد الصم خدتني لو ملكتني ليل. حبيبي وعدتني لو ملتني ليل حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي. عودة السادة المستمعين إذاعة ترقيب راديو تروازير على الموجة 107.4 أو على صفحة الويب www.radiotroisier.org. نحيي مرة أخرى الدكتور عصام اللي يحضر معنا هنا في استوديو إذاعة ترقيب للحديث حول مرض السكر وما أدراك. الدكتور يعني حاول جالة وفي موضوع السكر يعني طولا وعرضا وعطانا أعراضه والعناية بالسكر وعلامات الخطورة وبعض النصائح المضاعفات السكر والحمل والتوة، ودخلنا في الغذاء والعلاج. نحاول يا دكتور توا باش ندخل في موضوع الرياضة كما قبل الفاصل أشرنا له. يعني بالنسبة للرياضة ينصح بها مش كان المرضى السكري، ينصح بها للناس الكل وخاصة في بعد سن 40. وممارسة الرياضة بالنسبة للمرضى السكري هي تمكنه من الابتعاد عن حياة الخمول التي تتسبب في السمنة والتي تتسبب بدورها بتفاقم مرض السكري ومضاعفاته. من ما يجب التأكيد عليه بالنسبة لممارسة النشاط الرياضي عند مرضى السكري هو الانتظام، يجب أن تكون منتظمة يوميا سواء المشي أو الدرجة الهوائية أو أي طريقة، المهم على أن لا تقل 6 أيام في الأسبوع وبصفة ودرجة معتدلة، مش بضرورة يبدأ يجري ولا وكذلك المدة لا تقل يومين عن نص ساعة 30 دقيقة. يعني رياضة المشي تكون ممتازة نجم نقول من أحسن الرياضيات المعتدلة وتمكن معناها من والرياضة هذه عامل مهم في ومساعد ومهم في علاج السكري، حيث أن من فوائدها زيادة احتراق السعرات الحرارية والجلوكوز في الدم اللي هو زايد، يعني بالطبع زايد، وزيادة كفاءة القلبية والتنفسية وزيادة الكتلة العضلية والطاقة الجسمانية، وكذلك الفوائد النفسية التي لا تخفى على أي أحد. دكتور انتقل هنا لبعض الأسئلة اللي هم سجل على صفحة الفيسبوك راديو تروازير اللي من طرف بعض المستمعين، خاطر نحن أعلننا على حلقتك يعني منذ أسبوع أو أسبوعين. باش نبدأ بعض الأسئلة يعني باختصار، يعني الأجوبة تكون لأنه الوقت ما عادش يكفينا. شنو يعني شنو الفرق وقتاش نقول أنا عندي سكر رقم 1 وسكر رقم 2؟ هي ثم معناها تفصيل فاصل عمري، قصدي العمر يعني العمر، ثم فاصل عمري نظري مش هو أقل من 40 سنة يتسمى نوعية 1 وأكثر من 40 سنة نوعية 2. هذا فاصل معناها واضح تقريبي، أما في الحقيقة ثم نقاط رمادية بيناتهم. به دكتور هنا ثم سؤال يقول لك أنا المستمعة تقول أنا كثيرة العطش لكن لا أتبول كثيرا وسكري دائما جرام وشوية. سمعناها جرام شوية ذيك هي الإشكالية في الشوية بالضبط. خطر الشوية نجم تكون أكثر من جرام فاصل 10 وأقل من جرام فاصل 27 تتسمى تتسمى المرحلة ما قبل السكري وهي الحساسية المفرطة للسكر انتوليرانس وغليكوز، هذه ملاهكة نجم يكون مهيل لسبب مرض السكر. كان أقل من جرام فاصل 10 هذه ما تسمى حتى شيء، تسمى إنسان عادي. واضح. ننتقل للسؤال الآخر لأخ لمستمع يقول أنا مريض بالسكر ونخت الحرابش لكن الطبيب أعطاني إدواء الكوليسترول وأنا ما عنديش كوليسترول، عليش حب يسأل. ما نصورش أنه يعطيه بطريقة اعتباطية، خطر ما نعطوش إدواء الكوليسترول ولا الشحم الثلاثي التريجليسيريد، ما نعطوه كان في حالة تشخيصه مخبريا، ما ثمش إمكانية نعطوه من غير حتى سبب، خاطر ما نجموش نتوقعوا بيه كي نعطوا دواء كما هكا، ما نجموش مش وسيله وقايه هو الدواء. واضح. ثم سؤال قبل الاخير يقول هل يمكن الاستغناء عن الانسولين وتعويضه بالحربش؟ ما حسب رايي معناها وحسب تجربتي ثم حالات تستوجب معناها المداوات بالانسولين ولا يمكن الاستغناء عليه. مثلا نعطيك مثال، انسان عنده اعتلال في الشبكيه ولا يمكنه أن لا معناه لا يقع مداوته إلا بالإنسولين. لا بالإنسولين. إنسان عنده اعتلال في الكلى كيف كيف. إنسان عنده خاضع العملية جراحية أوتوماتيك ما يخضع للحقن. واللي حسب رأيي وصل مرحلة أنه كان ياخذ في الادويه الفمويه ولا ياخذ على الحقن راه وصل للمرحله هذيك خطر بدنه ما عادش يستجيب للادويه العاديه. واضح. ننتقل الى السؤال الاخير. لا قبل الاخير لو سمحت. كثره الاسئله من الساده والتفاعلات من الساده المستمعين على اذاعه ترقاب تخلينا نرجع للسؤال هذا اللي هو ثم شكون اللي يحكي على السكر اللي هو هذا يتباع في الصيدلية السكر الصناعي البديل ما منوش خطورة يعني؟ والله المعلومات اللي عندي ما فيش خطورة وبالعكس معناها يحسن ظروف الحياة متاع الأشخاص المصابين بالسكر. واضح. خاطر المرارة كما كنت تحكي انت على الحلو والمر أنا أعطوه شوية حاجة حلوة في ما تضروش. السكرين هي مادة معناها ما تسببش ارتفاع السكر وتعطيها كنكهة اللي هو طعم حلو وما تضرش بها. دكتور بصفة سريعة أيضا نحب أنا السؤال هذا من عندي أنا مش من عند المستمعين. نسمع أنا يقولوا فلان يعني أو مريض معين أكل القرفة أرتاح، أكل أوراق الزيتون أرتاح، يعني تعدت الأسباب وأصبحت حتى في حتى في القنوات التلفزية وعلاج للسكر ونحل وما حاجات ما مش عارف يعني. أنا مقتنع أن وزارة الصحة لو قلت الحاجات هذه يعني علاج كانت استثمرتها يعني، لكن إيش رأيك أنت في الموضوع؟ نجاوبك بحكاية معناها سألت لي كنت نخدم أول ما بديت نخدم في معتمدي مش لازم نذكر اسمها ثم معنا طبيب مصاب بالسكري وطبيب قديم وقتها خرجت عشبة تتباع في من مصر تجي في حكوك وتحمي ملاهمة داوي بشكل معناها سحري مرض السكر. الطبيب هذا كان يأخذ في الجلوكوفاج ودواء السكر قص عليه وبدأ يأخذ في الواحد حلل المرة الأولى لقى سكر مريق وبطل من الدواء وشيخ وكل شيء والدواء هذا العجيب في الأمر أنك تستعمله مدة شهر وكهو وطبر من مرض السكر. الحاسوب بعد دخل قريب يدخل مرحلة الغيبوبة باش رجع وقت نعب بالدواء وكل شيء رغم أنه طبيب معنا نحكي باش تشوف أنت الخرافة وأنت تأثر على يعني العجيب أنه طبيب يعني المشكلة هو بالنسبة للقرفة والحاجات هذه كل راهي ما ثمش حاجة ثابتة علميا وما ثمش حتى عشبة ولا حتى وسيلة وقع قيسها علميا وخضعت للتجربة العلمية يمكن قياسها. معناها ما ثم ما ننصحش حتى إنسان يستعمل هالوسائل معناها العشوائية نسميها. واضح. ننتقل معك دكتور إلى آخر يعني فقرة في البرنامج اللي هي ياريت يعني نحوصل الموضوع متاع السكر هذا. تعطينا نصايح عامة لمريض السكر يعني سواء أنه السكر الأول أو الثاني أو سكر الحمل بصفة عامة يعني ماذا يلزمه يعني مريض السكر؟ بالنسبة لمريض السكري أولا يلزم يقبل مرض متاعه يقبل ويتعايش معاه ويولي هو يصحى الجانب النفسي هذا الجانب النفسي صديقه يولي يلزم يفهم شنو مرض السكر متاعه وكيفاش نيه الحاجات اللي تفسد له الاكليبر متاع السكر وشنيه الحاجات اللي تخليه مريق يعني الوعي الصحي والادراك بالمرض. نحب مريض السكر بالنسبه للحميه والرياضه راهي مش ما جابتش نتيجه تقص عليها لازمك توصل بيه. واضح. ونحب ناكد ايضا على ضروره استعمال الدواء كل يوم وبالطريقه المنصوح بها والمواعيد نتاعه لازم يرجع له في وقتها وما يغمرش معناها بالافراط في الاكل وفي فرص وفي مناسبات وكذا راهو معناها شبع نتاع نهار تفسد لك خدمه نتاع شهر. ونحب ناكد على اهميه العنايه خاطر احنا غفلناه برشا موضوع العنايه بالقدمين عند مرض السكر خاصه كما ما هو معروف عليه انه مريض السكر مصاب بمرض السكر الجروح نتاعو صعبه البرء ما تلتئمش بسهوله هذاك علاش لازم يحتاط لهم برشا وخاصه رجلينا خاطر هما اللي يوقف عليهم من يمشي عليهم وكذا. ربي دكتور سامحني نقاطعك هنا ثم ناس ثم حاجه مهمه برشا عند العام يعني نسمع فيها انا يقول لك اسمع كل العسل وكل الدقله راهم يعملوا حتى شيء. هذه راي فكره غالطه ورغم بالنسبه للدقله فيها ماده الفريكتوز وهو سكر سريع الاحتراق وكذلك العسل فيه سكريات سريعه الاحتراق والاندكس نتاعها عالي ومعروفه راهي ثابته علميا وبالاختبارات المخبرية معناها غنيه بالسكر، غنيه بالسكر وسريع والسكر معناها غني سريع الاحتراق معناها. واضح وراي مش صحيح الفكرة والله أعلم أنا. به دكتور يعني في آخر اللقاء هذه يعني نحاول إنه نحن نحوصل. حضر معنا الدكتور عصام القادري من مستشفى إرجيب، مشكور مرة أخرى. حكينا على السكر يعني وانتشاره في تونس وفي العالم وخطورته ومضاعفاته، حكينا على أعراضه، حكينا على السكر والوراثة، وحكينا على العناية، وقدمنا الدكتور بعض النصائح تخص العناية والمراقبة للسكر، حكينا على المضاعفات بتفصيلها. الدكتور عصام أيضا ما نساش وركز على الغذاء والعلاج وكذلك يعني الرياضة وأكد على الرياضة. حكينا على الحمية. دكتور عصام نشكرك في آخر هذا اللقاء ونتمنى لك يعني يوم سعيد، وإن شاء الله تحضر معنا في حلقة أخرى في هذا البرنامج نأخذ موضوع آخر. السادة مستمعي إذا ترغب في هذا اللقاء الثالث يعني معكم، نحييكم ونحيي كافة الفريق معي مرام الزريبي، أنا محمد سيسي الزريبي. أبقوا معنا يعني على إذاعة الرقاب على الموجة 107.4 أو على صفحة الويب www.radio3r.org. عصام كلمة أخيرة يعني ونختم بها البرنامج. والله نشكرك سيسي ونشكر إذاعة 3r على الفرصة اللي تحتها لي، وكلمة أخيرة بالنسبة لمرضى السكري، راهو ما هوش نهاية العالم، وراه مرض يتعالج ويمكن المصاب به نجم يعيش طبيعي ويبدع في حياته، وثم برشا نقروا معايا ما احكي لك مبدعين ولباس عليهم وامورهم لباس وكل شيء مريدي ان شاء الله. ربنا ان شاء الله يشفي الجميع ويسلم اللي لباس عليهم من هذا المرض. نلتقي الأسبوع القادم في موضوع آخر لا يقل أهمية عن السكر، وهدفنا هو التوعية الصحية للأسرة والمجتمع في هذه البلاد الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله. صحتك تهمنا، إرشادات طبية، نصائح غذائية، وصفات طبيعية، كل ما يهم صحة الصغير والكبير تسمعوه كل نهار اثنين في صحتك تهمنا على 3r FM.